يا رب عبدك قد أتاك محملا بالسيئات ذنوبه أطنان والنفس من حمل الخطايا أتعبت والقلب غطى جانبيه الران وأنا المقر بما اقترفت وأدمعي أقوى الأدلة أنني ندمان أقوى الأدلة أنني ندمان تتلاحق الآهات بين جوانحي وكأنما في داخلي بركان وكأنما في داخلي بركان أنا يونس في بطن حوت سابح ألقيت يوم تخاصم الركبان والماء من كل الجهات يحيط بي لكنني في بطنه ظمآن لكنني في بطنه ظمآن أنا مذنب أنا مسرف أنا خاطئ أنا آثم لكنني إنسان أنا آثم لكنني إنسان أكبو وتثقلني الذنوب فتستوي في عيني الجنات والنيران كل ابن آدم في الخطايا واقع وأنا ابن آدم كيف لا أختان ولا أنت أوسع بالمقصر رحمة من أمه وأبيه يا رحمن فارحم فإنك إن أخذت بزلتي فأنا الشريد البائس الخسران ولئن رحمت وأنت خير راحما فلهذه دون الجنان جنان فلهذه دون الجنان جنان أنا يونس في بطن حوت سابح ألقيت يوم تخاصم الركبان والماء من كل الجهات يحيط بي لكنني في بطنه ظمآن لكنني في بطنه ظمآن.